أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكذلك نجزي المحسنين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا وإخوانهم واجتبيناهم

صدق الله.